يا بني المصطفى أنتم ذخري أنتم ذخري فرحموا عبدكم واشمروا كسري فرحموا عبدكم واشمروا كسري يا بني المصطفى أنتم ذخري يا عيني أنتم ذخري فرحموا عبدكم واشمروا كسري فرحموا عبدكم واشمروا كسري جئتكم خاشيا في أبي بكري في أبي بكري وبمن عدله شمال الأكوان وعلي المرتضى والشهيد عثمان جئتكم خاشيا بأبي بكري وبمن عدله شمل الأكوان وعلي المرتضى والشهيد عثمان وما أنا إلا واحد من عبيده وذلك فخر لي أفاخر وما أنا إلا واحد من عبيده وما أنا إلا واحد من عبيده وما أنا إلا واحد من عبيده هو الدر والديار والبشر والقرى هو وما أنا إلا واحد من عبيده وما هو إلا رب جليل.